الاختلاس يكون في الحركات الثلاث، في الفتحة والضمة والكسرة، مثل ما ذكرنا قبل الفاصل يهدي ويخصمون، هذا اختلاس بالفتحة، واضح؟ بينما الروم الذي يكون عند الوقف لا يكون إلا بإيه؟ بالضمة وبالكسرة، ولا يكون بالفتحة. فلو بناء على هذا التأصيل، ما لك لا تأمننا على يوسف، هل هو روم ولا اختلاس؟ الحقيقة اختلاس. ليه؟ لأنه في وسط الكلام أو في وسط الكلمة، واضح إخواني؟ بمعنى أن الجزء الباقي أكثر من الجزء الذاهب، يعني الباقي تقريبا ثلثين والذاهب هو الثلث، فهو في الحقيقة اختلاس، لكن جرت عادة المصنفين أن يسموه إيه؟ روما، تساهلا في العبارة. في شيء اسمه إخواني التجوز في العبارة، التساهل في العبارة، واضح؟ لذلك قال إمامنا الجزري في طيبة النشر: تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم. ثرم يعني أبو جعفر. أبو جعفر بيقول: ما لك لا تأمنا على، ما لك لا تأمنا، فيأتي بنون مشددة لا روم ولا إشمام معها. هذا المحض، المحض يعني المجرد. تأمنا أشم ورم لكلهم، إيش لكلهم؟ يعني لكل القراء العشر. وبالمحض يعني وبالإشماء وبالإدغام المحض، الإدغام الخالص، ثرم. الثاء في كلمة ثرم رمز لمين؟ لأبي جعفر يزيد ابن القعقاع. المبحث الذي بعده الألفات السبعة. عندنا أيها الإخوة برواية حفص عن عاصم سبع ألفات في المصحف الشريف. لما نصل الكلمة التي فيها هذه الألفات نحذف الألف، نحذف الألف، ولما نقف على هذه الألفات نثبت الألف. إذن الألفات السبعة ألف ألفات تثبت إمتى؟ وقفا، وتحذف وصلا، تمام؟ ما هي هذه الألفات السبعة؟ عد على أصابعك. أنا في كل القرآن، قول ورائي: أنا في كل القرآن، لكن في سورة الكهف، لأن أصلها لكن أنا هو الله ربي. عرفت ليش لكن تعامل معاملة أنا؟ لأن أصلها لكن أنا هو الله ربي. في كلمات إخواني بلغة العرب من كثر ما تأتي وراء بعض، يعني العرب شو عملوا فيها؟ يعني عاملوها كالكلمة الواحدة، تبهنا؟ لكن أنا، لكن أنا، شو صاروا يقولوا؟ لكن نعم ما، نعم ما، نعم ما، شو صاروا يقولوا؟ نعم ما، تبهنا؟ أي شيء، أي شيء، أي شيء، شو صاروا يقولوا؟ أيش، بعدين شو صاروا يقولوا؟ إيش، فإيش شو أصلها؟ أيش، وأيش شو أصلها؟ أي شيء، ويل أمه، ويل أمه، شو أصلها؟ ويل أمه، تبهنا كيف؟ ففي كلمات من كثر ما تأتي وراء بعضها العرب عملوها كالكلمة الواحدة، من جملتها كلمة لكن، فلكن شو أصلها؟ لكن أنا. كم كلمة صاروا؟ أنا في كل القرآن، لكن في سورة الكهف، لأن أصلها لكن أنا. الظنون والرسول والسبيل ثلاثتها في الأحزاب، قولوا: الظنون والرسول والسبيل ثلاثتها في الأحزاب. من عيد: تمام. كم صاروا؟ خمسة. سلاسل في سورة، في سورة الإنسان، سلاسل في سورة الإنسان، وقوارير الأولى في سورة الإنسان، قوارير الأولى في سورة الإنسان. هذه الألفات السبعة نقف بإثباتها ونصل بحذفها. يعني منقول مثلا، مثلا أنا خير منه، شايفين؟ أنا خير، يعني بدون إيه؟ بدون ألف. لكن لو وقفنا أنا، طيب، لكن هو الله، لكننا وتظنون بالله الظنون هنالك وتظنون بالله الظنون تمام. وأطعنا الرسول وقالوا فأضلون السبيل ربنا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا كانت قوارير قوارير من فضة هذه الألفات السبع علامتها وضع فوق الألف الصفر المستطيل، يعني مثل الزيرو. كيف الزيرو بالإنجليزي؟ مثله، نضعه مصغر فين؟ فوق الألف. علامة أن هذه الألف تثبت وقفا وتحذف وصلا. زادت سلاسل على أخواتها بوجه، وهو جواز حذف ألفها وقفا، يعني بمعنى لا في الوصل فيها ألف ولا بالوقف فيها ألف. هذا معناته شو بنضع على الألف؟ بنضع سكون مدور. السكون المدور علامة زيادة الحرف وصلا ووقفا، مثل ألف قالوا، الألف ألف التفريق التي في فعل قالوا، شو بنضع فوقها؟ صفر مدور. أولئك، الواو في أولئك، شو بنضع على الواو؟ صفر مدور، على أن هذه الواو لا تنطق أبدا. يعني ما حدا بيقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك، ما حدا يفعل ذلك. واضح إخواني؟ نعم. فسلاسل باعتبار فيها وجه زائد، وهو جواز حذف ألفها وقفا، هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل هذا الوجه الزائد. فالكلمة ما بصير تضبط ضبطين في آن واحد، تبهنا كيف؟ يا كده يا كده. فعلماؤنا الذين ضبطوا المصحف اختاروا أن يضعوا على سلاسل السكون المدور، يعني أن الألف هذه ساقطة وسطا ووقفا، وأشاروا للوجه الثاني وين؟ في آخر المصحف، تبهنا؟ كما فعلوا في ضعف، يضعون ضعف مفتوحة ويشيرون إلى الضم في آخر المصحف الشريف. وضح؟ إذن سلاسل فيها وجه زائد. لاحظتم أننا قلنا قوارير الأولى، طب قلنا قوارير الأولى حتى نخرج مين؟ قوارير الثانية اللي هي قوارير من فضة. هذه قوارير من فضة ألفها ساقطة وسطا ووقفا، لذلك فوقها شو في؟ السكون المدور. يعني الآن لو فتحت المصحف الشريف على كانت قوارير قوارير من فضة، بتلاقي قوارير الأولى شو عليها؟ الصفر المستطيل، بينما الثانية شو عليها؟ الصفر المستدير. وضح يا أخواني؟ نعم، تفضلوا. هي سبع ألفات في سبع كلمات على رواية حفص عن عاصم، تثبت وقفا وتحذف وصلا، وهي أنا في كل القرآن، لكن في سورة الكهف، الظنون السبيل ثلاثتها وين؟ في الأحزاب. سلاسل في سورة الإنسان قلنا في تحت، ويصح فيها أيضا حذف ألفها، فيوقف عليها سلاسل، وحيث إنه لا يمكن ضبط حرف بضبطين في آن واحد، فقد وضع علماء الضبط على ألفها السكون المدور علامة على حذف ألفها وصلا ووقفا، وأشاروا إلى وجه إثبات ألفها وين؟ في التنبيهات آخر المصحف. أما السابعة والأخيرة فهي قوارير الأولى في سورة في الآية 15، أما قوارير في الآية 16 من السورة نفسها فألفها محذوفة وصلا ووقفا. شوف قوارير الأولى فوقها، شوفي الصفر المستطيل. شوف قوارير الثانية، شوفي فوقها الصفر المستدير. هذه الألفات السبعة واضحة. للدلالة على حذف الألف وصلا وثبوتها وقفا، فقد وضع علماء الضبط فوقها دائرة مستطيلة مفرغة الوسط هكذا، نحو أنا لكن الظنون. المبحث اللي بعده همزة الوصل وهمزة القطع. طبعا إخواني همزة الوصل هي همزة تجلبها العرب للتمكن من البدء في الساكن. في قواعد بلغة العرب إخواني يقولون العرب لا تبدأ بساكن، يعني مثلا بالإنجليزي في كلمات أولها إيه؟ ساكن. أعطونا مثال هيك. أيوة، أو بلك مثلا ستريتش مثلا أو كذا، هذه شو أولها؟ العرب ما عندهم هذا الكلام. العرب إذا وجد في كلامهم كلمة أول حرف ساكن يجلبون لها همزة الوصل. تبهنا بقواعد ستأتي معنا، إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، قواعد ستأتي معنا. هذه شو اسمها؟ همزة الوصل. يجلبونها متى؟ للتمكن من البدء في الساكن. معناها متى تثبت؟ في بدء الكلام. طب وفي وسط الكلام بسموه درج الكلام، في درج الكلام متى تثبت؟ لا تثبت. واضح؟ يعني بنقول مثلا استعمل، أليس كذلك؟ لكن لو وضعنا قبلها واو شو بنقول؟ وس، ما بنقول واستعمل. واضح؟ هذه همزة الوصل. بينما همزة القطع تثبت في بدء الكلام وفي وسطه وفي آخره، واضح؟ مطلقا هذه همزة القطع، ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. فتثبت في نحو الذين، هذه إيش؟ وصل. اهدنا، كمان هذه وصل. اهدنا ضع قبلها واو، واهدنا الكتاب. وتسقط في نحو ميثاق الذين. شوف الذين لما بدأنا فيها شو قلنا؟ الذين. لما جاء قبلها كلام ميثاق الذين، شو صار بالهمزة؟ سقطت. كذلك الأمر اهدنا واهدنا، كذلك الأمر الكتاب والكتاب، فلا تثبت إلا في البدء. هذه همزة الوصل قلنا تجلبها العرب للتمكن من البدء بالساكن. في ممكن تدخل على الأفعال، ممكن تدخل على الأسماء، ممكن تدخل على الحروف، لأنه لغة العرب إما أسماء أو أفعال أو حروف، أليس كذلك؟ يا أخواني حركة همزة الوصل في الأفعال لها علاقة بالحرف الثالث من الفعل. الحرف الثالث إن كان الثالث مضموم مثل أسكن، أسكن الكاف شو حركتها؟ ضمة، فمنضم الهمزة عند البدء. شو بنقول؟ أسكن، ما منقول أسكن ولا منقول إسكن، شو بنقول؟ أسكن، لها علاقة بحركة الحرف الثالث. طب إن كان الحرف الثالث ما هو مضموم، مكسور، منكسر مثل امشي. إذا كان مفتوح كمان منكسر مثل إيش؟ اقرأ، اقرأ. تبهنا؟ ما منقول أقرأ، شو منقول؟ اقرأ. إذن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين إيش وإيش؟ بين الضمة والكسرة. متى تضم؟ إن كان الثالث من الفعل مضموم. متى تكسر؟ إن كان الثالث من الفعل يا مكسور يا مفتوح. قال إمامنا الجزري: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. متى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني إن كان حرف ثالث من الفعل يضم. ثم قال: واكسره، أي لهمز الوصل، حال الكسر والفتح، أي في الحرف الثالث. واكسره، الضمير لمن راجع؟ لهمزة الوصل، حال الكسر والفتح، أي في الحرف الثالث. واضح؟ بس هو منحب ننبه على شيء. الله يسلمكم، في عندنا بعض الأفعال ثالثها مكسور، يعني إذا بدك تأمر إنسان من البناء، بنى يبني، كيف تأمره؟ قل له ابني، ابني لي بيتا، يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابني، أليس كذلك؟ فإن أردت أن تأمر جماعة، أيوة، تضطر أن تضم المكسور من أجل مجانسة واو الجماعة، لكن بيبقى الهمز مكسور. عرفتوا؟ هذا بسموه يعني ضم غير أصلي. طب احنا شلو سببه؟ مجانسة واو الجماعة. لذلك عندك بالكهف: قال الذين لا قالوا ابنوا عليهم بنياننا، قالوا، لو وقفنا على قالوا وبدأنا بابن بدأ اختباري، شو بنقول؟ لا حبيبي، ابنوا، انت مع الأصل، لأن هذه الضمة على النون ليست أصلية. قلت منذ قليل: لو أمرنا المفرد ماذا نقول؟ ابني. فإذا جاءت واو الجماعة نضم النون مجانسة لمين؟ لكن يبقى الهمز الوصل على الأصل. فإن بدأنا نقول ماذا يا أخواني؟ ابنوا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، مع أنه الثالث شو ظاهره؟ ظاهره الضم. ايتي بفعل الامر من مشى يمشي، امشي مو امشوا، اليس كذلك؟ فالمفرد نأمره بامشي، فان جاءت واو الجماعه نضم الشين مجانسه لمين؟ لواو الجماعه، لكن تبقى الهمزه على الاصل. اذا متى يضم همزه الوصل في الافعال؟ ان كان الثالث مضموما ضما اصليا. وضح؟ لما قلنا ضما اصليا مين خرج؟ الضم العارض. شو سببه؟ مجانسة واو الجماعة. وضح إخواني؟ هذا هو، هذا همزة الوصل في الأفعال، لها علاقة بمين؟ الحرف الثالث. بينما همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، الوصل في الأسماء دائما مكسورة، سواء كانت في كلمة مثل ابن، اثنان أو اثنتين، أو كانت في مصدر تكبارة اسم لكنه مصدر، فشو بتكون؟ كمان مكسورة. إذن همزة الوصل في الأسماء إيه؟ مكسورة دائما. قال إمامنا الجزري: وفي الأسماء غير اللام، حنشرح شو معنى غير اللام، كسرها، كسرها يعني حاصل، ابن، وفي ابن مع ابنة امرئ، واثنين وامرأة، واسم مع اثنتين. شيخ الإسلام زكريا الله يرحمه ويرضى عنه: واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها. وفي هذه، وفي الأخيرة شرحها قال: أي تام، يعني على أنها وفي، كسرها وفي. لا أرى ذلك، أنا أرى أن في هذه إيه؟ حرف جر، لأنه شو إجا بعدها بالبيت اللي بعده؟ ابن. ما الذي جر ابن؟ لابد لها من جر، وفي ابن. همزة الوصل في الحروف لا تكون إلا في حرف واحد، وهو لام التعريف. قلنا إن العرب تعرف الكلام بلام ساكنة، أليس كذلك؟ فهذه اللام الساكنة العرب لا تبدأ بساكن، يجلبون لها همزة، فنقول نحن: الكتاب، المسجد، الرجل، إلى آخره. فهل هذه همزة وصل مفتوحة؟ إذن أعيد، بدكم تتفاعلوا معي شوي. همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين إيش وإيش؟ الضم والكسر. متى تكون مضمومة؟ إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما أصليا. متى تكون مكسورة؟ إن كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. انتهينا من الأفعال. همزة الوصل في الأسماء متى ما حركتها؟ الكسر مطلقا. طب همزة الوصل في الحروف في أي حرف تكون؟ لام التعريف فقط. ما حركتها؟ الفتح. لذلك قال الجزري: وفي الأسماء غير اللام. ما معنى غير اللام؟ يعني غير الأسماء المبدوءة بلام التعريف. وفي الأسماء غير الأسماء المبدوءة بلام التعريف، لأن الهمزة بلام التعريف إيه؟ مفتوحة. ما قلناه الآن سنراه سريعا على اللوحات مع بعض. حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث مضموما ضما إيه؟ ضما إيش؟ لازما. فخرج مين؟ أيوة. نحو أركض، لاحظتم أن الكاف مضمومة فضمت الهمزة من أجلها. أدعو، العين مضمومة فضمت الهمزة من أجلها. طب لو وقفنا على أدعو، هاتوا لنشوف شو منقول؟ أدع. طب قد يقول قائل ذهبت الضمة، منقول له ولو ذهبت الاعتداد بيكون بالأصل، أليس كذلك؟ فالعين مضمومة. أجتثت، الحرف الثالث ماله؟ كمان مضموم. انظر، الحرف الثالث وهو الظاء مضموم. بخلاف نحو امشوا، أيوة، فإن ضم الثالث منه عارض، لأن الأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه لمجانسة الواو. ومثله بقية الأفعال المماثلة نحو ابنوا، اقضوا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اقضوا لو بدأنا بها بدء اختباري. ايتوا، كل هذه الأفعال نبدأ فيها مكسورة لأن الثالث مضموم ضم عارض. طيب، تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه، عندنا ثلاث حالات: يا مكسور نحو اصبر اكشف، أو مفتوح مثل استغفر أو اتقوا اتقوا، نعم، أو مضموما ضما عارضا. وذلك في، شوف عم أقول وذلك فيها، ما عم أقول وذلك نحو، يعني أنا هون حصرت لكم الأفعال اللي جايين في القرآن الكريم وثالثه مضموم ضما عارضا. شو هم الأفعال كما ترون أمامكم؟ ابنوا، امشوا، اقضوا، ايتوا، ايتوني، ولا سادس امضوا، في قبل واو الله يهديك، وامضوا حيث تؤمرون. ما يبدأ بها، مين قال امضوا؟ أتقرأ بدون واو قرآنا؟ أتقرأ بدون واو؟ ما تقرأ، ما جاءت في القرآن امضوا إلا مسبوقة بالواو، والواو لا تنفك عنها. أما هذه الستة ليس قبلها حرف من الحروف اللواصق، هذيك من سميها الحروف اللواصق. نعم. ملخص ما قلنا نراه في هذا الجدول: حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل الضم إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، الكسر إن كان ثالث الفعل مكسورا مفتوحا مضموما ضما إيه؟ عارضا. حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، نحو استكبار استغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. هذه مصادر. ابن مريم اسمه المسيح امرأة، دائما الهمزة إيه؟ في الأسماء مكسورة. بقي عندنا دخول همزة الوصل على الحروف. تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما، نحو الأرض، الكتاب، الله. تمام. تنبيه حول حركة الراء من كلمة امرؤ. هذه الكلمة عجيبة وغريبة سبحان الله في كلام العرب. يعني نحن دائما بنعرف انه الإعراب وين بيكون؟ على الحرف الأخير. هذه الكلمة الحرف الثالث منها وهو الراء يتأثر بحركة الإعراب، سبحان الله. يعني إذا كانت امرؤ بتلاقي الراء شو؟ مضمومة إمرأً، إذا كان منصوبة شو بتلاقي الراء صارت مفتوحة. إمرئين رئين، إذا كانت مجرورة شو بتصير الراء؟ ولا أعلم لها ثانيا في اللغة، وجاءت في القرآن هكذا. نعم، إمرأة سوء، لما كانت راء الهمزة مفتوحة شو صار بالراء؟ فتحت. إن امرؤ هلك، لما كانت مضمومة يعني الاسم مرفوع شو صار بالراء؟ ضمت. بكل مريئين لما كانت مجرورة كسرت الراء. تتبع الراء حركة ما بعدها، أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط، ويبدأ بهمزتها مكسورة دائما، يبدأ بهمزتها مكسورة دائما. يعني هذا بس للعلم بالشيء. فائدة: علامة همزة الوصل في ضبط المصحف وضع رأس صاد صغيرة فوق الألف، أخذت من أول كلمة صلة هكذا. هذه العلامة من كلمة صلة نضعها فوق الألف. طبعا هذا كله شغل الخليل، ها الخليل بن أحمد الله يرحمه ويجزي عننا كل خير. همزة القطع هذه أمرها سهل، هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه، نحو أتى أوتوا إن، هون جاءت وين؟ في أول الكلام. فأراد يؤمنون بإذنه الأمور، جاءت الهمزة وين؟ وسط. يشاء قروء وجيء نبي، وين جاءت الهمزة؟ في الآخر. إذن همزة القطع تأتي في الأول وفي الوسط وفي الآخر، وتنطق وصلا ووقفا. الآن في عنا مبحث بده شوية تركيز، ها يعني بيحب ياخذ نفس عميق هيك معلش. شو هو المبحث؟ اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة، اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة. كنت قد ألمحت إلى هذا المبحث لما تكلمنا على مد البدل، قلنا بأن العرب لا يجمعون في لغتهم بين همزتين ثانيتهما ساكنة. فالعرب لا يقولون أ ولا يقولون أ ولا يقولون إ، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية يعني الساكنة حرف مد مجانس لمين؟ لحركة الهمزة الأولى. نعم، لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، نحو نعم أدم. شو بيقولوا؟ لأنه هي أدم على وزن أفعل. نعم أؤتوا شو بيقولوا؟ ونعم إيمانا شو بيقولوا؟ إيمانا، وهو ما يعرف عند القراء بمد البدل. دخول همزة الوصل على همزة قطع ساكنة، أنا في عندي همزة قطع ساكنة لح يدخل عليها مين؟ همزة الوصل. إذا دخلت همزة الوصل على همزة قطع ساكنة فإننا عند البدء نبدل همزة القطع الساكنة حرف مد مجانس لحركة همزة الوصل، نحو فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لو وقفنا على الذي وقف يعني وقف اختباري، فليؤدي الذي كيف نبدأ؟ اؤتمن أمانته، بدأ اختباري لا يتعمد، أكرر دائما لا يتعمد مشان ما حدا يروح يعملها بالصلاة. ها في الصلاة بنقرأ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته عادي وبنمشي، لكن لو سألك طالب لو حبيت تعرف حكمها اللغوي يبدأ بها أوتمنا. واضح أخواني؟ نعم. في السماوات ائتوني، في الوصل شو بنقول؟ في السماوات ائتوني. طب لو وقفنا على في السماوات كيف نبدأ؟ المرحلة الأولى ائتوني، المرحلة الثانية ائتوني. نعم. لقاء نأتي بقرآن، في الوصل لقاء نأتي، لكن لو وقفنا على لقاءنا المرحلة الأولى ائتي، المرحلة الثانية شو؟ ائتي. واضح؟ وكذلك الأمر، ومنهم من يقول يقول ذلي. تمام؟ إذا وقفنا على يقول نبدأ بالمرحلة الأولى بنقول ائذن، بالمرحلة الثانية شو بنقول؟ ائذلي ائذلي. هذا شو اسمه المبحث؟ دخول همزة الوصل على مين؟ على همزة قطع ساكنة، هذا الشرط. الآن هنعكس دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال. اتركك من اللوحة وخليك معي. قلنا منذ قليل إن همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين مين ومين؟ ضمة والكسرة. طيب همزة الاستفهام، العرب تستفهم بأدوات، هل، أين، متى، ومن جملة تلك الأدوات آ، هذه شو اسمها؟ همزة الاستفهام، هي همزة قطع مفتوحة. شو هي؟ همزة قطع مفتوحة. فلما بدك تستفهم بآ وتدخلها على فعل أوله همزة وصل، همزة الوصل قطعا حتكون يا مضمومة يا إيه؟ يا مكسورة. وقلنا منذ قليل إن همزة الوصل شو بيصير فيها بدرجة الكلام؟ تسقط. معناها بيبان على طول، بيظهر إنه لما بتقول مثلا أنت أفترى على الله كذبا، أفترى، يظهر مباشرة للدارس أن هذه الهمزة همزة إيه؟ همزة استفهام. طب وين همزة الفعل اللي أصلها افترى؟ ما هي؟ سقطت في درجة الكلام. إذن أفترى أصلها افترى، فسقطت همزة الوصل، شو صار الفعل؟ أفترى. استكبرت، شو بتصير؟ استكبرت. اطلع، شو بتصير؟ اطلع. اصطفى، شو بتصير؟ اصطفى. عرفنا على طول لما بنشوف اكذا بنعرف انه هالهمزة هي همزة استفهام. كيف عرفناها؟ لان الفعل لا يكون اوله همزة وصل مفتوحة، يا مضمومة يا مكسورة. فلما نراها مفتوحة بنعرف على طول انه هذه ما هي همزة وصل. واضح اخواني؟ دخول همزة القطع على همزة الوصل من لام التعريف، هي بتكون تعطولي بالكم عليها شوي. قلنا منذ قليل يا اخواني، ركز معي لتستفيد، قلنا منذ قليل ان همزة الوصل تسقط في درج الكلام، اليس كذلك؟ طيب من شوي دخلنا همزة القطع اللي هي الاستفهام على الأفعال، فحذفنا همزة الوصل، قلنا أفترى، أصطفى، استكبرت. طيب لكن لو دخلت همزة الاستفهام على الذكرين، الذكرين أول همزة وصل من لام التعريف، الذكرين، الذكر واحد، الذكرين اثنين. طب وبدي استفهم، ما هو الذكرين أول همزة مفتوحة وهمزة الاستفهام كمان همزة مفتوحة، فإذا بدي دخل همزة مفتوحة قطع على همزة مفتوحة وصل وأحذف همزة الوصل وأنطق كأن شيئا لم يكن، لأنه أنا دخلت همزة مفتوحة على همزة مفتوحة وحذفتها، فتصبح الذكرين. وضح الإشكال؟ هذا بيسموه إخواني العلماء بيسموه التباس صيغتي الاستفهام بإيش؟ بالإخبار. يا ترى المتكلم الآن عم يستفهم ولا عم يخبر؟ التبست صيغة الاستفهام بصيغة مين؟ الإخبار. في هذا الموضع اليتيم الوحيد اللي هو دخول همزة قطع وهي الاستفهام على همزة وصل وهي همزة لام التعريف، خالف العرب القاعدة الأصلية التي تقول إيه؟ إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فلم يسقطوها، لكن كمان ما خلوها هكذا واضحة. ما قالوا شو قالوا؟ أيوة، الهمزة الثانية بعض القبائل كانوا يبدلونها ألفا فيقولون قال له إني سائلك فمشدد عليك المسألة، ما هي؟ فلا تجد في نفسك علي، ثم أقسم عليه يمينا وقال الله أرسلك. شايفين؟ لأنه هون دخل همزة مفتوحة على مين؟ على همزة مفتوحة، فأبدل من الثانية ألفا، شو قال؟ الله أرسلك. وضح إخواني؟ إذن من القبائل العربية من يبدل الهمزة الثانية إذا دخلت مفتوحة على مفتوحة يبدلها ألفا، طب لما بتبدلها ألفان حينشأ عندك مد لازم كلمي قد يكون مثقلا وقد يكون مخففا، لأنه في بعض منها لام مشددة بلفظ الجلالة، بتقول مثلا أنت الله الذكرين، وقد يكون ساكن غير مشدد الآن، اللام ساكنة وليست مشددة، لكن شو نشأ عندي؟ مد إيه؟ لازم كلمي مثقل أو مخفف. بعض القبائل العربية الأخرى بدل ما كان يبدلوها ألفا كانوا يسهلونها فيقولون الله أرسلك، الذكرين حرم، الآن وقد عصيت، وضح إخواني؟ الله خير أما يشركون، وهذا مروي وهذا مروي وهذا صحيح وهذا صحيح عن القراء العشرة، فكل القراء العشرة في هذه الكلمات الثلاث الذكرين الله الآن، وكل من هذه الثلاث تكررت في القرآن العظيم مرتين فصار المجموع ست كلمات، هذه الستة رواها القراء كلهم بلا استثناء إما بالإبدال أو بإيه أو بالتسهيل. عرفنا ليش العرب في هذا الموضع خالفوا القاعدة الأصلية التي تقول إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام حتى لا تلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الإخبار، لكن ما خلوها همزة صريحة، بعضهم أبدلها ألفا وبعضهم سهلها، سنتدرب عليها بمعيتكم. نعم، قولوا ورائي لو سمحتم. الذكرين حرم، بين شدة الذال، الذكرين حرم، الذكرين حرم، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، شو الثالثة؟ الآن وقد، الآن وقد، الآن وقد، هذا هو دخول همزة الوصل على، عفوا، دخول همزة الاستفهام على همزة وصل في لام التعريف، هذه الذكرين وهذه الآن وهذه إيه؟ الله. دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأسماء هذا ما جاء في القرآن الكريم، لكن ليكمل البحث، عرفت شلون؟ يعني لو مثلا بدك تسأل واحد مثلا أبنا واحدا عندك، شو بتقول له؟ أبنا، هون دخلت إيش؟ همزة مفتوحة على همزة مكسورة لأنه أصلها أبنا، فبتحذف المكسورة، شو بيصير؟ أبنا، مثل أفترى صارت، تبعنا أسما، شو أصلها؟ أئسما. دخول همزة القطع على همزة الوصل هذا ملخص في الأسماء والأفعال، تسقط همزة الوصل خطا ولفظا كما تقدم، أما في لام التعريف فتبقى همزة الوصل مع تغييرها، تغييرها بإيه؟ يا بالإبدال يا بالتسهيل. هذا هو المبحث. صعب؟ طيب كم باقي للعشاء؟ طيب ناخذ نصف دقيقة في أماكننا.

بداخلها تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة. شوفوا الكيف كيف كان الكاف كيف كانت هكذا كانت. هذا الشكل يشتبه باللام ما يشتبه باللام، لذلك ما نقطوا. لكن لما تطورت بعدين وصارت هكذا، شوف كيف كانت، شوف كيف كانت، بعدين شلون صارت هكذا، تشبه اللام ولا لا؟ فوضعوا لها هون، شايف الكاف الزنادي هذه مثل راس البطة، مثل راس البطة، كيف البطة بتعمل هيك؟ شوفها هذه بيقولوا لها الخطاطين الكاف الزنادية، فصاروا يضعون فوق هذه اللام كاف زنادي. تبهنا كيف؟ هالكاف الزنادي مع مرور الزمان ومن السرعة بالكتابة صارت بتشبه مين؟ تشبه الهمزة. هكذا كانت الكاف، ثم صارت هكذا، ثم صارت هكذا، ثم صارت هكذا، ثم صارت تشبه اللام هكذا، شايف؟ فوضعوا لها لما صارت تشبه اللام، شايف؟ وضعوا لها الكاف الزنادية، شايف؟ هذه الكاف الزنادية، وبعدين تطورت فصارت إيش؟ هكذا من السرعة في الكتابة، ثم صارت تشبه الهمزة، لأن الهمزة صورتها رأس العين، حرف الهمزة صورته رأس حرف العين، اكتب عين عين، رأس العين هو صورة الهمزة، بينما ما يوضع في الكاف ليس مثل يشبهه. هكذا هكذا تميزت الكاف عن مين؟ عن اللام. كتابة الهم أدنى العشاء، تحبوا نصلي؟ طيب إذا نصلي ونعود بسرعة، الله يرضى عليكم، لنتكلم عن كتابة الهمزة في الإملاء القديم والحديث.